فيحرم التبول أو التغوط أو التغوط في الماء الراكد، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم. والمقصود بالراكد الدائم الذي لا يجري كالغدير والبحيرة ونحو ذلك. ما هو الماء الراكد الذي يحرم البول فيه؟ القليل. أما إذا كان كثيرا فقيل يكره البول فيه. قال النووي ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا، يعني حتى الكثير، فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين. وفيه من المعنى أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه، انتهى. ومفهوم الحديث أن البول في الماء الجاري لا يحرم، يعني مدام النهي ورد عن الماء الراكد إذا لو بال في ماء جار لا يحرم ذلك. وهذا كمياه البحار والأنهار والعيون الجارية والشلالات، لأن الماء الجاري إذا خرطه النجس دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه منه، فلو وقعت نجاسة على هذا الجزء، الجزء الثاني من المياه يدفع ذاك ويخلفه غيره ويغلبه فيصير كالمستهلك الذي يفنى. وأما الماء الراكد فإنه لا يدفع النجاسة عن نفسه إذا خالطه نجاسة، وإنما تستقر فيه، فمهما أراد إنسان استعمال شيء منه كان النجس فيه قائما. معالم السنن. وقال النووي ولكن الأولى اجتنابه، يعني الماء الجاري. وأما إن كان الماء الجاري قليلا فقيل يكره البول فيه. وقال النووي والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجسه ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس، شرح مسلم. والتغوط في الماء كالبول وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم منهي عنه. ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. يعني هذه ظاهرية يعني باطلة، أنه يحرم. قال يعني إذا تبول فيه مباشرة حرام، وإذا تبول في إناء ثم صبه في الماء الراكد يجوز. طبعا هذه ظاهرية مفرطة، يعني ما هذا، يعني كلام ساقط لا يقبل. وقد جاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وضعفه ابن قطان والمنذري وابن الملقن وابن حجر، ولكن حسنه النووي والسيوطي والألباني. طيب نريد أن نعرف معناه. ما هي الموارد؟ الأماكن التي تورد يريدها الناس، يريدها الناس للشرب، لملء الأواني والاستقاء منها، غسيل، هذا يشمل غدير، ساقية، نهر وما أشبه ذلك. شرح البلوغ لابن عثيمين رحمه الله. ما مفردها؟ مورد. ما معنى ورد الماء؟ ولما ورد ماء مدينة ورد، نعم، حضرها للشرب، يقال وردت الماء إذا حضرته لتشرب. والورد قال تعالى بئس الورد المورود، وردا يعني عطاشة، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، عطاشة. طيب إذن هذا بالنسبة لقوله اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل. تقدم الكلام على قارعة الطريق وتقدم الكلام عن الظل، وهذا تفسير لفظة الموارد.